إذاعة الإسكندرية تقدم عطش الخريف فؤاد المليجي. عطش الخريف تأليف محمد مواسي، إخراج دعاء حسني. صباح الورد يا اكرم يا ابني، باين عليك ربنا جبرك. الحمد لله يا عم مسعود. بابا فوق ولا خرج؟ لا يا ابني، الباشا لسه في اوضته من ساعه ما خرجت. طبعا اذنك انا بقى يا عم مسعود، لما اروح ابشره. اتفضل يا ابني. يا دنيا يا غرامي، يا دمعي يا ابتسامي، مهما كانت آلامي. ادخل. صباح خير يا بابا. يا صباح النور على البنور. تعال يا اكرم. يا ترى حضرتك فاضي نتكلم شويه؟ ولو مش فاضي تعال اقعد. ها خير؟ خير ان شاء الله. في الحقيقه بابا انا مش عارف ابتدي منين. ده الظاهر ان الموضوع كبير قوي. ابتدي من مطرح ما يعجبك يا باشمهندس، انا سامعك. بصراحة بابا، رئيس القسم بلغني النهاردة ان الجامعة وافقت خلاص على الجلسة بتاعتي. ايه؟ يعني برضو مصمم تسافر وتسيبني يا اكرم؟ بابا ارجوك، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، ده مستقبلي ودي فرصة، ويعلم اذا كانت هتتعوض تاني ولا لا. وبعدين خلاص بقى مفيش وقت، كلها شهر والتأشيرة تكون معايا. بالسرعة دي؟ طب وخطيبتك عارفة كل ده؟ ايوه بابا، انا اتفقت معاها ان السفرية دي لو جات لي هنبقى نتجوز قبل ما اسافر، وبعد كده هي تحصلني على هناك اول ما الاقي شغلانة مناسبة بعد الظهر. طب وحددتوا ميعاد الفرح ولا لسه؟ وده معقول يا بابا نحدد الميعاد قبل ما وصلت حضرتك برضو؟ انا يا ابني ما يهمنيش غير سعادتكم وبس. شوفوا الميعاد اللي يناسبكم وانا موافق عليه. متشكر قوي يا بابا، يعني حضرتك مش زعلان مني؟ ولا عمري حقدر ازعل منك ابدا يا اكرم. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا، الله يبارك فيك. مش تقوم تفرح عروستك بقى؟ حاضر حاضر يا بابا، بعد اذن حضرتك. مع السلامه. هاي عم، ما قلت لي عملت لنا ايه في موضوع الشقه؟ اخر شقه اوضه وصاله شفتها امبارح، صاحبها طالب فيها خلوي 8000 جنيه حته واحده، وانت عارفه ان كل اللي معايا 2000 جنيه اول عن اخر. طب وبعدين يا عمر؟ مفيش بقى غير اننا نلاقي خاتم سليمان ونطلب من المارد انه يجيب لنا شقه. انت بتهزر؟ بالعكس، انا بتكلم جد جدا، احنا فعلا عايزين معجزه عشان نلاقي شقه في الزمن ده. يا ريت كانت شقتنا فيها مكان، لكن انت عارف انها يا دوب سيعانا بالعافيه. بتضحك على ايه؟ ابدا، اصلي افتكرت مثل كانت ام الله يرحمها دايما تقوله. مثل؟ مثل ايه؟ كانت دايما تقول قولت يا ريت ما تعمر بيت، والظاهر انها كانت تقصدنا احنا بالمثل ده. عندك حق يا عمر، بس اكيد هيكون في حل، مش كده برضو؟ ان شاء الله هيكون في حل ما دمنا ما بنيأس. المهم تحبي نروح دلوقتي ولا نتمشى شوية كمان؟ لا نتمشى، انت عارف جو البيت بيخنق قد ايه. خلاص يلا بينا. مبروك يا اولاد. الله يبارك فيك يا عم. الله يبارك فيك يا عم. عن اذنكم اشوف المعازيم. يا مسعود بدل بتاع الباشا. فين عمر يا مسعود؟ هو مش عايز يسلم على العريس والعروسه ولا ايه؟ انا هو يا باشا، والف مبروك لاكرم بيه. الله يبارك فيك يا عمر. تعالى بقى لما تبارك له بنفسك. اكرم، عمر جاي يبارك لك. الف مبروك يا اكرم بيه. متشكر يا عمر. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. عن اذنكم اتفضل يا بابا. تعال معايا يا عمر. عن اذنكم اتفضل. مين ده يا اكرم؟ ها؟ ده ابن عم مسعود الجنايني. يلا يا بطل اتجزع عن انت كمان علشان نفرح بيك عن قريب ان شاء الله. الظاهر ان ده مش هيحصل ابدا. يا ساتر، ليه بتقول كده؟ لان هو ده الواقع فعلا. هو ايه اللي معطل جوازك بالشكل ده يا عمر؟ اللي معطل جوازي هو اللي معطل جواز الجيل كله. الشقة لسه مشكلة لحد دلوقتي. واي مشكلة يا سامح بيه. طب وليه ما قدمتش عشان تاخد شقة من مساكن الشباب؟ مساكن الشباب عايزة مقدم للأسف، انا ما اقدرش عليه. ده غير انك لازم تستنى دورك بالسنين عشان تاخدها. باختصار يعني انت اللي تقدم على الشقة والورثة هم اللي هيستلموها. ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح النور يا مسعود. ايه مالك يا راجل يا عجوز بتكح ليه كده؟ ما تاخدش بالك يا باشا. اتفضل البوسطة. سيبك من البوسطة دلوقتي. تعالى. الله، انت باين عليك تعبان بجد. العفو، وده يصح برضو اقعد يا باشا. يا راجل بقولك اقعد تقول لي صح وما يصحش. اقعد يا راجل. امال اقعد ربنا يريح قلب جنابك يا باشا ويخلي لك المحروس ابنك وتفرح بعياله وعيال عياله يا رب. ابني خلاص يا مسعود، دوامة الحياة خدته. الظاهر انه نسي ابوه. خلاص نسي ابوه، وده اسمه كلام برضو يا باشا. ما تقولش كده، حسك في الدنيا. امال ليه بطل يبعت جوابات يا مسعود؟ اهو زي ما انت شايف، اهو الغريب يبعت لي ويسأل عليا وهو مش جايت مشغول بدراسته ويكون اللي منعه عنك الشديد القوي؟ مفيش حاجة مهما كانت تمنع الابن انه يطمن على ابوه يا مسعود. ما تدفعش انت عنه، ما تدفعش زي عوايبك. اكرم غلطان. ما تقساش عليه يا باشا عشان خاطري، ده ابنك الوحيد برضه. الا صحيح يا راجل انت. أيوة. مش تبطل تقول لي يا باشا دي، ده انا بقالي سنين سايب الخدمه. والله لما تكون سايبها من 100 سنه كمان هفضل برضو اناديك بيها وانا بديك الساعه يا باشا. بعد اذن ساعتك. اتفضل. الله، مالك يا مسعود؟ مش عارف يا باشا، نفسي مكروش وحاسس ان السكاكين بتقطع في صدري. طب استريح انت يا قبل ما اجيب لك الدكتور. يا ام الهنا. انت ايه اللي خلاك تفتح الموضوع ده دلوقتي يا عمر؟ انا عارف انه ما كانش صح اني اتكلم حضرتك في حاجه زي دي قبل 40 المرحوم. الله يرحمه. طب انت نويت على ايه دلوقتي؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انا ما بقاليش قعاد هنا بعد وفاة الوالد الله يرحمه. ايوه، لكن ايه السبب؟ هو حد زعلك يا عمر؟ انا زعلتك في حاجة؟ ابدا يا سميح بيه، ابدا. حضرتك دايما هتفضل بالنسبة لي اب تاني، لكن دلوقتي انا ما بقاليش اي صفة هنا. ولو اترجيتك عشان تقعد يا عمر تقول ايه؟ اقول ان ده كرم زايد عن حده يا سميح بيه، وانا اسف اذا رفضته. عمر، انت ما تعرفش والدك كان ايه بالنسبة لي. والدك ما كانش مجرد واحد بيشتغل عندي وبس، لا، والدك بلدياتي وصاحبي وطول عمره متربي معايا، وانت ابني يا عمر. انا مش عارف ارد اقول ايه على كلام حضرتك ده كله. قول انك موافق تقعد معايا وما تمشيش. ايوه عمر، انت ادرى واحد بالحالة اللي انا فيها بعد سفر اكرم ابني. انا ما تخيلتش ابدا ان ممكن احس بالفراغ ده كله لما يبعد عني، لكن اهو حصل. عشان كده انا بترجاك تقعد معايا. سميح بيه، انا اللي بارجوك، انا عايز اقول. ما تقولش حاجه يا عمر، انا مش عايز اسمع ردك دلوقتي. فكر الاول وبعدين رد عليا، وانا متاكد انك مش هتخذلني ابدا ابدا. معناه ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا منى؟ معناه ان الخطوبه طالت قوي يا عمر، وبابا مصمم على رايه المره دي. يا تجيب الشقه في اقرب فرصه يا نفسك الخطوبه، مش ده قصدك؟ وانا بايدي ايه اعمله بس؟ ما انت عارف اللي فيها، الحمل تقيل قوي والمسؤوليه على كتاف واحد بس. وانت كمان عارفه اني ما بطلتش ادور على شقه، لكن اعمل ايه؟ اسعار الخلوات كل يوم في السما، وانت ادرى بالحال. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ لسه مش عارف، لكن اكيد هكلم والدك وهحاول اهديه لحد ما نشوف حل للمشكله دي. مش عارف انا وافقتك ازاي وجيت معاك لحد هنا. انا كنت عارف ان حضرتك مش هترفض لي طلب، وكمان لقيتها فرصه عشان تغير جو بدل جو الفيلا الكئيب ده اللي انت حابس نفسك فيه ليل ونهار. معاك حق يا عمر، انا فعلا من يوم ما طلعت معاك وانا تقريبا ما بخرجش من البيت خالص. من يوم ما طلعت معاش ولا من يوم اكرم بيه مسافر؟ انت فهمني يا عمر، فعلا ده حقيقي. من يوم اكرم ما بعد عني وانا حاسس بفراغ فظيع. ما تعرفش انا اتعذبت قد ايه يا عمر. الا قولي اخبار الشقه ايه؟ انت لقيتها ولا لسه؟ للأسف لسه سامح بيه. إنما حضرتك بتسأل ليه؟ يعني أدينا بندردش شوية. هي الشقة السبب، أهل خطيبتي خايفين على مستقبل بنتهم، عايزين يفسخ الخطوبة اللي طولت من غير لازم. تفسخ الخطوبة؟ طب وانت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ يعني كنت بفكر اشوف لي عقد عمل واسافر اشتغل بره. تسافر؟ ايوه، بيقولوا ان في مكاتب كتيرة بتبيع العقود للي عايزين يسافروا. اسمعني الاول يا عمر، لو انا لقيت حل لمشكله الشقه توافق عليه؟ طب مش لما اعرفه الاول؟ ايه رايك لو جيت انت وخطيبتك وعشتوا معايا؟ معاك فين؟ في الفيلا؟ ايوه، وليه لا؟ اسباب كتير. زي ايه؟ اكرم بيه مثلا. وهو فين اكرم؟ شوف يا عمر، انا هكلمك بصراحه، انا فعلا محتاج لك جنبي دلوقتي بالذات، وانت طبعا عارف الاسباب. سميح بيه حضرتك فاجئتني في الحقيقه. انا لو حقيقي بتحبني يا عمر من فضلك تقول موافق. ده اللي حصل يا منى. طب وانت قلت له ايه يا عمر؟ قلت له اني هاخد رايك الاول وافكر في الموضوع وبعدين ابقى ارد عليه. ودي عايزه تفكير يا عمر. قصدك اني وافق؟ طبعا توافق، وليه لا؟ ده مجرد حل مؤقت لحد ما نلاقي الشقه اللي تناسبنا. ولا انت متصور اننا هنفضل قاعدين عنده العمر كله؟ مش عارف يا منى، مش عارف. ايه مالك متردد كده ليه؟ خايف. خايف من ايه بس؟ على الاقل من ابنه اكرم لما يرجع. يا سيدي لما يرجع يبقى يحلها الف حلين، وما دام الراجل هو اللي طلب منك كده يبقى اكيد محتاج لك فعلا. ما تنساش انها فرصه جت في الوقت المناسب يا عمر. انت شايفه كده؟ وهو في غير كده؟ خلاص، وانا النهارده هبلغه قراري. يلا يا جماعه اتفضلوا، الغدا جاه. يلا يا عمر. اتفضل حضرتك الاول يا سميح بيه. بقول ايه يا عمر، ما بلاش سميح بيه دي اللي انتوا ماسكينها لي في الرايحه والجايه. هما لحضرتك عايزنا نقول لك ايه يا سميح باشا زي ما كان الولد بيناديك؟ لا يا سيدي، انا لا عايز لا بيه ولا باشا، انا كل اللي عاوزه منكم تنادوني بابا سميح. ايه ايه، انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ لا ابدا يا عم عمر، بس تفاجئ زي بالموضوع. انا كل غرضي اننا نقرب من بعض اكتر من كده يا منى. واحنا تحت امرك. يا بابا سميح. ايوه كده. وانت يا عمر رايك ايه؟ انا شايف ان ده كتير علينا. وهو في حاجه اسمها كتير برضو بين الاب واولاده؟ يلا يلا يلا اقعد علشان نتغدى سوا. بعد إذنك أنا بابا، أنا مش هقدر أتغدى معاك. ليه يا منى؟ في حاجة؟ لا أبدا، أصلي من الصبح كده نفسي غم عليا ومش طايق أدوق الأكل ولا شم ريحته. بجد؟ دي تبقى بساير يا ماما. مبروك يا عمر. على إيه يا بطل؟ على ولي العهد يا بطل. أنت مش سامع مراتك بتقول إيه؟ منى حامل يا أستاذ. إيه؟ حامل؟ بصراحة ده مجرد تخمين، وإن شاء الله لما تروح للدكتور بالليل هو اللي هيطمنا. مبروك مقدما يا ولاد، ألف مبروك. ادخل. مساء الخير يا بابا. مساء الخير. كنت عايزك في موضوع. خير إن شاء الله. خير. الموضوع باختصار يا بابا بخصوص الشقة. شقة؟ شقة إيه؟ لو حضرتك تفتكر إني كنت اتكلمت معاك من مدة عن شقة كده، يعني أنا شفتها مع السمسار. أيوة فعلا أنا فاكر إنك قلت لي حاجة زي. أنا فعلا رحت مع السمسار ومضيت العقد واستلمت المفتاح كمان. طب مبروك. أمال إيه المشكلة بقى؟ المشكلة هي الوضع اللي احنا فيه ده. قعدنا في الفيلا هنا، أنا شايف إنه ما بقالوش لزوم دلوقتي. أرجوك يا عمر، مش عايز أسمع منك الكلام ده تاني، لحسن بعدين أزعل منك بجد. ويلا بينا بقى يا أستاذ، يلا زمان العسى برد، حرام عليكم، ده أنا عصافير بطني بتصوصو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحضر لك الغداء يا أكرم؟ لا سماح، ماليش نفس. مالك يا أكرم؟ وشك متغير، في حاجة حصلت في الجامعة؟ لا أبدا، بس قلقان شوية. قلقان؟ من إيه؟ أصل النهاردة قابلت شوكة الدحيري، واحد جارنا من مصر. حصل حاجة لعمي بعد الشر؟ لا أبدا بالعكس، ده قال لي إن بابا سعيد جدا وسط العيلة اللي عايشة معاه. عيلة؟ عيلة إيه؟ ما هو ده نفس السؤال اللي سألته له، وقال لي إنه ما يعرفش حاجة، لكن بيقول بقى إنهم يمكن يكونوا جماعة قريبنا جايين يزوروا بابا من البلد ويطمنوا عليه. طب مش جايز ده يكون حقيقي فعلا؟ هو جايز، لكن على حسب كلام شوكت الناس دي قاعدين عنده من مدة. قصدك ايه؟ مش عارف، بس انا بدأت اقلق فعلا، خصوصا ان بابا ما جابليش سيرة في التليفون خالص عن الناس دول. طيب ايه رأيك لو تاخد اجازة من شغلك وننزل مصر؟ اهو منها نطمن على عمي ونشوف ايه اللي بيحصل هناك، ومنها انا كمان اطمن على ماما وبابا وتفتح شويه من الشغل يا اكرم. معاك حق يا سماء، انا فعلا محتاج ارتاح لي يومين ثلاثه بعيد عن هموم الشغل. خلاص بكره هكلم البروفيسور اللي ماسك الرساله واحاول اخد اجازه منه باذن الله، وانا هبدا احضر الشنط من دلوقتي. اتفضل يا بابا. منى يا منى، هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ يمكن تكون في المطبخ ولا حاجه. منى منى. بابا اكرم اكرم اكرم، الحمد لله على السلامه يا حبيبي. يا وحشتني قوي يا اكرم. وانت اكتر يا بابا. بقى كده يا اكرم ظهر حاله، لا اسمع صوتك ولا تبعت ولا كلمه، حتى الجواب تطمني عليه. معلش يا بابا، حضرتك عارف الظروف، الشغل الصبح ومذاكره بعد الظهر، وسماح هي كمان اشتغلت عشان نقدر نسدد مصاريفنا هناك. ايوه صحيح. امال هي فين؟ صممت تروح تزور والدتها عشان وحشها قوي. الحمد لله على السلامه يا اكرم بيه. متشكر. من فضلك يا عمر، خلي دادا ام الهنا تجهز اوضه اكرم، وشوف منى في المطبخ ولا فين علشان نتغدى سوا. حالا. ما تتعبش نفسك يا أستاذ عمر، مش هتلاقيها. مش هتلاقيها؟ يعني إيه يا أكرم؟ يعني مدام الأستاذ مشيت خلاص، أخدت هدومها وسابت الفيلا. إيه؟ إزاي ده يحصل؟ وليه؟ لأن أنا طردتها يا بابا. بتقول إيه؟ طردتها؟ أيوة طردتها. تقدر حضرتك تقولي إيه صفاتها في البيت هنا هي والأستاذ ده؟ طبعا إذنك أنا سميح بيه. مع السلامة. استنى يا عمر استنى، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا اكرم؟ بابا بعد اذنك ممكن نتكلم انا وحضرتك على انفراد. معلش يا سميح بيه، انا حاسبكم عشان تاخدوا راحتكم. الحمد لله على السلامة يا اكرم بيه. بعد إذنكم. إيه ده؟ تقدر تقول لي إيه اللي أنت عملته ده؟ عملت اللي كان لازم يتعمل من زمان يا بابا. بابا حضرتك ما تعرفش أنا خفت عليك قد إيه لما بلغني الموضوع ده وأنا بره. خفت عليا ولا خفت على الفيلا يا باشمهندس؟ مش هو ده برضو اللي جابك؟ بابا أرجوك أنت ما تعرفش الناس اللي أنت طردتهم دول عملوا معايا إيه؟ دول هم اللي رجعوا لي الأمل في الحياة التانية. بعد ابني، ابني الوحيد ما تخلى عني وأنا في عز أزمتي. أنا يا بابا. أيوه أنت. أنا كنت فاكر إنك هتكون سندي في أواخر أيامي. ياما بعت لك جوابات أقول لك أنا قد إيه بتعذب من الوحدة. طلبت منك إنك ترجع أو حتى أنا اللي لك، لكن للأسف طلعت غلطان. ما كانش ممكن يا بابا، والله صدقني ما كانش ممكن. خلاص يا أكرم، ما عادش يجي منه خلاص. على فين يا بابا؟ على أوضتي، أوضتي اللي ما بقاليش غيرها دلوقت. على فكرة الحمد لله على السلامة يا أكرم. خير يا دكتور؟ بابا ازاي دلوقتي؟ بخير الحمد لله. امال ما بيتكلمش ليه يا دكتور؟ ما تتخبص كده، دي مجرد حالة اكتئاب مش اكتر. هو عايش هنا لوحده ولا حضرتك قاعد معاه؟ للأسف انا بحضر رسالة ماجستير ومعظم الوقت بقضيه برا مصر. امال الفترة اللي حضرتك بتقعدها برا هو بيقعد مع مين؟ في الاول كان قاعد لوحده، وبعدين لما حس بالوحدة جاب ابن الجنائني ومراته يقعدوا معاه. وهم فين دلوقتي؟ مشيوا خلاص. أرجوك يا دكتور تطمني عليه، أنا ابنه الوحيد. اطمن يا أستاذ أكرم، والدك جسديا سليم 100%. كل الحكاية إنه بيعاني شوية من إحساس بالوحدة واليأس من الحياة، وزي ما عرفت منك دلوقتي ده نتيجة بعدك عنه لفترات طويلة. طب والعلاج؟ مفيش علاج؟ العلاج حياة جديدة، انسجام. سميح بيه لازم يرجع ينسجم مع الناس زي زمان، ويخرج من حالة العزلة اللي هو حاطط نفسه فيها دي. يعني حضرتك تنصح بإيه؟ يدخل مثلا دار المسنين؟ أستاذ أكرم، أعتقد إن راجل عسكري قديم زي والدك صعب شوية إن حد يتحكم فيه دلوقتي. طب وإيه المطلوب مني يعني؟ الفترة الجاية هي أهم فترة في العلاج، لازم تكون جنبه باستمرار. أيوة. طب وشغل والرسالة؟ شوف يا أستاذ أكرم، أنا مش عايز أخوفك، حالة الاكتئاب اللي عند والدك دي لو أهملناها إحنا مش عارفين ممكن يحصل له إيه، لكن المشجع في الموضوع إن الحالة بسيطة وفي بدايتها وممكن السيطرة عليها. أنا هكون دايما على اتصال بيك عشان أطمن عليه باستمرار. بعد إذنك أستاذ أحمد. مع السلامة. بابا ماله؟ هتعمل إيه في موضوع؟ لسه مش عارف. أيوة يا أكرم، بس انت لازم تعرف حالة عمي بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله، واحنا السبب. احنا؟ ما انت متصور ايه اللي جاب لحالة الاكتئاب دي غير اللي انت عملته؟ لو سمحت، ده ابن الجنين. وماله ابن الجنين؟ على الاقل ما طمعش في عمي وانت غايب. بالعكس، عمي اتعلق بيه وبعيدته في الوقت اللي انت كنت بعيد قوي يا اكرم. وما تنساش شغلك والجامعة اللي لازم تكون فيها بعد اسبوع. ها؟ فكر يا اكرم، فكر. تصبح على بابا. انا عارف ان حضرتك ما بتكلمنيش، لكن انا متاكد انك لما تشوف المفاجاه اللي انا جايبها لك معايا اكيد هتغير. اتفضلوا يا جماعه. عمر، الحمد لله على السلامه. سامح لي. الله يخدمك. فاكر احنا قلنا ايه؟ بابا امال فين منى وساره؟ جايين ورايا على طول. ايه رايك بقى في المفاجاه اللي عملتها لحضرتك دي؟ احلى مفاجاه يا اكرم. حبيبي يا بابا، الحمد لله على سلامتك. اهلا اهلا يا منى، واهلا بالقمر، القمر الصغير ده. اديني ساره لمستها يا منى. اتفضل يا عم. شايف؟ شايف يا اكرم؟ شايف قد ايه الضلمه دي؟ طبعا يا بابا. استاذ عمر، انا عايز اعتذر لك مره تانية عن كل حاجه صدرت مني قبل كده، وارجو انك ما تكونش زعلان مني. احنا طول عمرنا اخوات يا اكرم، واللي حصل ده خلاص كانه ما حصلش. انت عارف يا عمر ان الظروف بتحتم عليا. يعني انا فاهم كل حاجه يا اكرم، مفيش داعي للتبريرات. سميح بيت والعمر اب تاني ليه، وهيفضل كده على طول، وانا ومراتي هنفضل دايما تحت امره في خدمته سواء كنت موجود ولا غايب. يعني اسافر وانا مطمن يا عمر؟ اطمن يا اكرم، وتروح وترجع بألف سلامة. عطف الخريف قام بالتمثيل فؤاد المليجي، أمين بدوي، ياسر عبد العزيز، فريدة صلاح يحيى، محمد مرسي، منال فودة، ومحمد صالح. التسجيل والمونتاج محمد عبد السلام. عطش الخريف تأليف محمد موافي، إخراج دعاء حسنين.